هي للتمثيل لا للحصر، هي للتمثيل لا للحصر، بل إنه يستدل بها على غيرها، يستدل بها على غيرها. واضح؟ وهذه الأمثلة التي ضربها بقوله وأنواع العبادات التي أمر الله بها مثل الإسلام ثم عدد، هذه الأنواع منها أنواع تعبدية، عبادات ظاهرة، وبعضها عبادات ماذا؟ باطنة، وبعضها مشتمل عليهما جميعا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها، مما لا شك فيه، أقول مما لا شك فيه ولا ريب ولا يجوز لك أن ترتاب، أنه يدخل في العبادات أيضا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله التي أمر الله بها لا يعني بذلك أن السنة لا تدخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي، كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح عند البخاري ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. يقول الحافظ الحازمي رحمه الله في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: السنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل، لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل، إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. قال: فمعنى التنزيل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بإسناد ثبت عنه، إذا كان بإسناد ثبت عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة: فرض الله على الناس اتباع وحيه، فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، أي فرض عليهم اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضح هذا؟ إذن قول الشيخ رحمه الله ما أمر الله به يدخل فيه أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق معنا بارك الله فيكم أن بينا معنى العبادة بمفهومها العام والخاص، أليس كذلك؟ قد سبق ذلك، قد سبق ذلك. ونكرر من باب التذكير لأن المقام يقتضي أنها العبادة طاعة الله جل وعلا بفعل المأمور وترك ماذا؟ وترك المحظور، كما قال الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، وبنحو أيضا ذكر شيخ الإسلام. أما المفهوم الخاص فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه إلى آخره. هذا التعريف أجمع التعريفات، قيل التعريف أخرى إلا أن هذا أجمع التعريفات. وأصل العبادة التذلل والخضوع، أصلها التذلل والخضوع كما قرره غير واحد من العلماء ومنهم العلامة القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن وغيره وغيره. ضابط العبادة قد أشار إليه الشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، فقال: ضابط هذا أن كل ما أمر الله أن كل ما أمر الله أو كل أمر أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة. ففعله لله ماذا؟ كل أمر شرعه وأمرهم ماذا به فهو فعله، ففعله لله ماذا؟ عبادة. عرفنا الضابط. إذن يدخل في هذا أيضا من باب التأكيد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث قوله رحمه الله مثل الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخره. هذه الثلاث المذكورة أو هذه الثلاث المذكورة هي مراتب الدين، هي مراتب الدين التي جاءت في حديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام المخرج في الصحيح عند مسلم، وهو حديث طويل، حديث طويل لعل أكثركم يحفظه هذا الحديث. وفي آخره قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي لفظ أتاكم يعلمكم أمر دينكم. واضح؟ وسيأتي كلام الشيخ رحمه الله تعالى حول هذه المراتب فيما يأتي إن شاء الله من الرسالة. الوجه الرابع في قول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن عدد جملا من أنواع العبادات الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة قال وغير ذلك من أنواع العبادة. هذا تأكيد لما قلنا من أن الشيخ أراد بهذا التمثيل لا الحصر، لا الحصر. قال التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. استدل الشيخ رحمه الله، وهذا الوجه متعلق بهذه الآية، أقول استدل الشيخ رحمه الله على ما ذكره من تقرير بعض أنواع العبادات بهذه الآية، بهذه الآية العظيمة. ويدخل مع أنها الآية ظاهرها أنها تخص الدعاء، إلا أن الاستدلال بها يعم جميع أنواع ماذا؟ العبادات، جميع أنواع العبادات المأمور بها في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. لأنه يصح أن تقول أن تنزل الضابط هنا يشمل فتدخل تحت هذه الآية جميع أنواع ماذا؟ العبادات، بناء على الضابط الذي مر، بناء على الضابط الذي مر. ووجه استدلال الشيخ بالآية على تقرير ما تقدم أن الله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله. أن المساجد سواء كانت هذه أماكن التعبد، المساجد المبنية للعبادات، أو المراد بها أعضاء السجود التي يسجد بها أو يسجد عليها الإنسان، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على سبعة أعضاء كما قال عليه الصلاة والسلام، فيتشمل الأماكن وتشمل ماذا؟ الأعضاء. هذه الأماكن لا يجوز أن يعبد فيها غير الله، وهذه الأعضاء لا يجب أن يعبد بها غير الله جل وعلا. فلا الأماكن ولا الأعضاء لا يجوز التعبد بها وفيها إلا لله، بها وفيها إلا لله جل وعز. وضح؟ وكلمة أحدا فلا تدعوا مع الله أحدا هي نكرة في سياق النهي، فتعم جميع الخلق، تعم جميع الخلق. إذن يجب أن تكون العبادة لله وحده دون ما سواه، يجب أن تكون لله وحده دون ما سواه. ومما يدل على أنها تشتمل جميع أنواع العبادات، واستدلال الشيخ بها مستقيم على تقرير ما تقدم، أن الدعاء ينقسم إلى كم قسم؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء ماذا؟ عبادة، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. فالمصلي داع، والمزكي داع، والمتنسك داع، واضح؟ أقول لا انفكاك أحدهما عن الآخر، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا دعاء المسألة ولا دعاء العبادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة يتضمن أو متضمن لدعاء العبادة. قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال جل وعز: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال شيخ الإسلام: وأمثال هذا في القرآن، يعني في دعاء المسألة، يعني في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، وهو يتضمن دعاء العبادة. قال: لأن السائل أخلص سؤاله لله، أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات، يعني الإخلاص. قال: وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا، فيكون داعيا عابدا. انتهى كلامه رحمه الله، وضح؟ إذن استدلال الشيخ الإمام محمد بهذه الآية على ما قرره من أنواع العبادات استدلال ماذا؟ مستقيم، استدلال مستقيم، والآية عامة تشمل جميع أنواع العبادات، واضح؟ الوجه الخامس في قول الشيخ رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أقول: تقرر فيما مضى أن الأصل وجوب صرف العبادات كلها لمن؟ لله جل وعلا. فمن خرج عن هذا الأصل، من خرج عن هذا الأصل بأن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك شركا أكبر، مشرك شركا ماذا؟ أكبر، والعياذ بالله. خرج به من الملة، نسأل الله السلامة والعافية، وكفر بالله العلي العظيم، وكفر بالله العلي العظيم. انتبه، هذا من حيث الأصل، هذا من حيث إيش؟ الأصل. أما من حيث الحكم والأحكام فلا بد فيها من تفصيل، لا بد فيها ماذا؟ من تفصيل، وتفصيله لعله يأتي في مقامه إن شاء الله، وهو مبسوط في كلام أهل العلم. فنحن نقرر مثلا أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، واضح؟ وأن من فعل كذا فقد كفر من الأعمال الكفرية أو الشركية التي جاءت بها النصوص، لكن لا يعني ذلك تنزيل الحكم ماذا عليه إلا بعد استيفاء الشرط وانتفاء ماذا المانع على ما هو مقرر في كلام العلماء رحمة الله تعالى عليهم، واضح؟ واستدلال الشيخ على هذا التقرير، على هذا التقرير الذي قرره فمن صرف استدل قال: والدليل عليه الدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر. هذا الدليل وهذه الآية العظيمة يخبر الله جل وعلا فيها ويبين أن من دعا مع الله إلها آخر، من دعا مع الله إلها آخر فهو كافر بالله جل وعلا، كافر بالله جل وعلا. والدليل على أنه كافر قوله جل وعلا: إنه لا يفلح ماذا الكافرون، في ختم الآية: إنه لا يفلح الكافرون. وهذا هو الشاهد من الآية، هذا هو الشاهد من الآية في المقام، هذا هو الشاهد من الآية في المقام. كلمة إله ومن يدعو مع الله إلها آخر، كلمة إله تطلق على المعبود سواء كان هذا المعبود يعبد بحق أو يعبد بباطل، واضح؟ أما لفظ الجلالة الله فلا يطلق إلا على المعبود بالحق وهو سبحانه وتعالى جل في علاه، واضح؟ فلا يطلق هذا اللفظ إلا له سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا: لا برهان له به، هذه صفة للإله المعبود، صفة للإله المعبود بالباطل أم بالحق؟ ها، بالباطل. هذه صفة للإله المعبود بالباطل، وتسمى بالصفة الكاشفة، تسمى بالصفة الكاشفة، فهي كاشفة للأمر وحقيقته، إذ إن الأمر وهو عبادة هذا الإله ليس لها مع من يعبده من دون الله برهان ولا حجة، ليس لمن يعبد هذا الإله بالباطل برهان ولا حجة. ولا يعني ذلك قيدا بأن نقول إذا من عبده ببرهان إذا عبادته صحيحة، لا، واضح؟ فكل من عبد غير الله لا برهان له ولا دليل معه ولا حجة فيما أتى، واضح؟ فلا حجة تدل على أن هذا المألوه المعبود مستحق للعبادة، مستحق للعبادة. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره عند هذه الآية قال: كل من دعا غير الله فليس له برهان على ذلك، كل من دعا غير الله ليس له برهان على ذلك. قال: بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه فأعرض عنها ظلما وعنادا، ظلما وعنادا. قال: فهذا سيقدم على ربه فيجازيه بأعماله ولا ينيله من الفلاح شيئا لأنه كافر. انتهى كلامه. كيف جزم الشيخ بأنه لا ينيله من الفلاح شيئا؟ لأن الله قال: إنه لا يفلح الكافرون، لا يفلح الكافرون. في قول الله جل وعز في هذه الآية: فإنما حسابه عند ربه، هنا جل وعلا لم يعين نوع الحساب، لم يعين نوع ماذا الحساب، ففيه إبهام، فيه ماذا إبهام. وهذا الإبهام في هذا السياق يدل على وعيد شديد. الإبهام في سياق الوعيد يدل على وعيد ماذا؟ شديد. وهذا أسلوب بليغ من أساليب القرآن الكريم، وأمثلته كثيرة وضح. الوجه السادس في قوله رحمه الله تعالى: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة، مخ الشيء أي خالصه، مخ الشيء خالصه وخلاصته. هذا الحديث بارك الله فيكم، أو بداية الشيخ بالحديث هنا، نعم، ثم الآية التي بعده شروع. هذا شروع من الشيخ في سياق الأدلة، انتبه، شروع من الشيخ في سياق الأدلة على ما قرره فيما سبق من أنواع العبادات. وهذا تربية لك يا طالب العلم، هذه تربية في أن تعلم الحق بماذا؟ كما مر غير مرة، أن يعرفك الحق بماذا؟ بدليله. قرر لك وجمع لك الأنواع ثم جاء بالأدلة ماذا؟ عليها. كيف عرفنا أن هذا أوان الشروع؟ وقال في البداية: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، صحيح؟ ما جاء بأدلتها هنا المخصصة لها، لكنه أرجعها لأنها ستأتي. ثم بدأ وشرع في الدعاء مخ العبادة، إذ قال: ومنه، أي من أن أو منها على الصواب، الدعاء أي من أنواع العبادة، الصواب من أنواع العبادة الدعاء. فبدأ بدليل الدعاء، فبدأ بدليل ماذا؟ الدعاء. إذن هذا شروع من الشيخ رحمه الله في ذكر أدلة أنواع العبادات التي ساقها وقرر أو ذكرها فيما سبق، وهو الدعاء. بدأ به الشيخ هنا وذكر حديث الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أخرجه الإمام الترمذي في جامعه من طريق الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة، وهو حديث قال فيه الإمام الترمذي رحمه الله عقب روايته له، قال: حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. فهذا حديث ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد من جهتين: الأولى منهما أنه من رواية الوليد بن مسلم وهو مدلس وتدليسه قبيح، خلافا لمن أراد أن يرفع عنه وصمة التدليس، نعم، وعنعنه هنا. والأمر الثاني أنه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف الحفظ، ورواية العبادلة من أعدل الروايات عنه، وليس هذا منها، وليس هذا منها. وفي المقام في الباب حديث آخر أصح منه، أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد، الإمام أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وهو صحيح وصححه الترمذي رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولا شك أن هذه العبارة الدعاء هو العبادة أقوى في الدلالة، أقوى في الدلالة لإفادة الحصر، لإفادة ماذا؟ الحصر. أي الدعاء وحده هو العبادة، الدعاء وحده هو العبادة. لماذا؟ لاشتماله على النوعين والقسمين: دعاء المسألة ودعاء ماذا؟ ودعاء العبادة، دعاء العبادة. وقد سبق أنهما متلازمان، بينهما تلازم، أعني دعاء المسألة ودعاء ماذا؟ العبادة، ودعاء العبادة. ولهذا في الدليل الذي ساقه الشيخ أيضا من القرآن قال: والدليل قوله تعالى، الدليل على أن الدعاء عبادة قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ماذا؟ داخرين. فسمى الله جل وعلا دعاء المسألة هنا عبادة، قال يستكبرون عن عبادتي، وقال ربكم ادعوني يستكبرون عن عبادتي، وضح؟ فسمى الله جل وعلا دعاء المسألة هنا عبادة، سماه ماذا؟ عبادة. فقال إن الذين نعم يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وهذا يؤكد ما سبق من التلازم بينهما، من التلازم بينهما، وكل منهما يتضمن الآخر. والله جل وعلا أيضا سمى دعاء المسألة دينا، فقال: وادعوه مخلصين له الدين، وادعوه مخلصين له الدين. والحديث الذي ذكرناه حديث النعمان بن بشير الصحيح، الدعاء هو العبادة، هو نظير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح: الحج عرفة. هو نظير قوله قول صلى الله عليه وسلم: الحج ماذا؟ عرفة، من حيث الدلالة. الدعاء أيها الإخوة، الدعاء هذه العبادة العظيمة التي جاءت الأدلة الكثيرة من الوحيين في الكتاب والسنة تحث وتأمر وتبين فضل الدعاء وفضل الداعين. عرف الدعاء بتعريفات عدة، قال العلامة الخطابي رحمه الله في كتابه شأن الدعاء، قال: معنى الدعاء استدعاء العبد ربه، استدعاء العبد ربه عز وجل العناية، واستمداده إياه المعونة، واستمداده إياه المعونة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، قال: هو طلب ما ينفع الداعي، طلب ما ينفع ماذا؟ الداعي، وطلب كشف ما يضره أو يدفعه، أو يدفعه، أو يدفعه. انتهى كلامه رحمه الله. وكلام الإمام ابن القيم هذا يتنزل على دعاء المسألة، يتنزل على دعاء، تعريف لدعاء ماذا؟ المسألة، طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره أو يدفعه. أما دعاء العبادة فهو أن يتعبد، أن يتعبد المرء به بالعمل يعني للمدعو، أن يتعبد المرء للمدعو بهذا العمل طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. عندما تتأمل مثل هذا تجد أن هذا التعريف نعم أو هذا الحد يشمل جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. فالعبد عندما يتنسك بالحج مثلا، أو بالصدقة، أو ببر الوالدين، أو بالصدق في القول، هو يتعبد لله، صحيح؟ يتعبد لله جل وعلا ويتقرب إليه، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. مما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ولا زال الرجل يصدق ويتحرى ماذا؟ الصدق، حتى يكتب عند من؟ عند الله صديقا، لأنه ما صدق إلا رجاء في الثواب وخشية من العقاب، وضح؟ يقول الشيخ العلامة شيخ شيوخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه العظيم القواعد الحسان لتفسير القرآن، قال كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء، كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله، كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، لا يتبادر إلى ذهنه دعاء العبادة، يقصره ويحصره على دعاء المسألة. قال ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء، وهذا خطأ جرهم إلى ما هو شر منه. قال فإن الآيات صريحة في شموله لدعاء المسألة ودعاء العبادة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم نختم الكلام حول مسألة الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاعتداء في الدعاء، أليس كذلك؟ والله جل وعلا أيضا نهى عن الاعتداء في دعائه، فقال إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء يقع على صفتين: اعتداء في الألفاظ واعتداء في المعاني. اعتداء في الألفاظ واعتداء في المعاني. كيف تسلم أيها المسلم من الاعتداء في الدعاء لفظا ومعنا؟ بلزوم السنة في الدعاء، بلزوم السنة في ماذا؟ في الدعاء، ولا تتجاوز. فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا دعوة وجهها العلامة القاضي عياض رحمه الله فيما نقله عنه ابن علان في شرح الأذكار، نقل عن القاضي عياض رحمه الله، وهي دعوة منه إلى لزوم ما صحت به السنة في الدعاء والحذر من الخروج عن السنة، بل والتمادي بأن يبتدع المرء في الأدعية. قال رحمه الله في كلام النفيس، قال أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، علم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، العلم باللغة، النصيحة للأمة، أليس كذلك؟ هذا فيما جاء فيه الكتاب وجاءت به السنة. قال فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم، وقد احتال الشيطان للناس في هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأشد ما في الإحالة أنهم ينسبون هذه الأدعية، يعني أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين، فيقولون دعاء نوح ودعاء يونس ودعاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال إلى غير ذلك. قال فاتقوا الله في أنفسكم ولا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. فالدعاء سلاح، وخير سلاح أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخبر عن نفسه أنه أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه السابع، في قول الشيخ رحمه الله: ودليل الخوف، ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف أيها الأحبة، الخوف من الله جل في علاه ركن عظيم من أركان التعبد القلبي، ولا يستقيم إخلاص العبد لله جل في علاه إلا بالخوف منه جل وعلا. فالخوف والرجاء كالجناحين للطائر، والمحبة رأسه، فإذا جمع المرء بين المحبة والخوف والرجاء كما قال الإمام ابن القيم طار الطائر، وإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا قطع الجناحان أو أحدهما سقط الطائر فصار فريسة لكل سائر، فريسة لكل سائر. وهذه الآية بارك الله فيكم التي استدل بها الشيخ في هذا المقام من سورة آل عمران، قال فيها الشيخ العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآية أو في هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله. والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله، الخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله، أي عن الوقوع في محارم الله جل وعلا. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده إيش؟ العلماء. وقال بعض السلف: إنما العلم الخشية. وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف جل في علاه. وضح أيها الإخوة؟ وهذا الخوف الذي أمر الله جل وعلا به، قال: فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، ونهى عن صرفه لغيره، هو خوف العبادة، هو خوف ماذا؟ العبادة. لأن النفع والضر بيد من؟ بيد الله جل وعلا. وهذا الذي يعبر عنه العلماء أيضا بخوف السر، إذ النفع والضر بيد الله جل وعلا. قال الله جل في علاه: ولمن خاف مقام ربه ماذا؟ جنتان. فالله تعبدنا بالخوف به، بالخوف منه جل وعلا، بهذا النوع من الخوف. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا إيش؟ ظله. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، فقال: إني أخاف الله. هذا خوف مدح الله أصحابه، مدح الخائفين منه جل وعلا، فهو من أجل منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: فالخوف من الله من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهو فرض عين على كل أحد، فرض عين على كل أحد. ولهذا كما قلنا أن أعرف الناس بالله أخوفهم من الله، أخوفهم من الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وأشدهم له خشية. ولهذا كما قلت أثنى الله جل وعلا على الخائفين منه، فقال جل في علاه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يكسبون. ويقول جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال حاكيا عنهم أنهم يقولون: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الآيات وضح. إذن هذا الخوف الذي أثنى الله على عباده وأمر به هو خوف العبادة، هو خوف العبادة، وهو الذي أمرنا به. والخوف أيها الإخوة على أقسام أربعة، على أقسام أربعة: خوف عبادة وهو الذي مر، وهو الذي مر فلا يجوز أن يكون إلا لله، فهو الذي بيده الخير وبيده الضر وبيده النفع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويقول الله جل وعلا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وضح. الخوف الثاني أو القسم الثاني خوف، أو خوف الشرك، أو خوف شرك، وهو أن يخاف العبد من مخلوق، من مخلوق كخيفته من الله أو أشد، أو أشد، فيظن أن بيده النفع والضر، فهذا خوف شرك بالله جل وعلا، الذي يعبر عنه عند بعض أهل العلم بخوف التأله، خوف التأله. يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هذا شرك بالله جل وعلا، ولذا صار قسم مذموم، قسم مذموم وممنوع. القسم الثالث الخوف الجبلي الطبيعي، الخوف الجبلي الطبيعي كخوف المرء، نعم، من السبع أو من الأسد أو الحية أو النار إذا كان في مكان واشتعلت فيه النار وغير ذلك وفزع من هذا، فهذا أمر جائز ويعني مجبور عليه الخلق، مجبور عليه الخلق. قال الله جل وعلا: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائفا يترقب. وقال جل وعلا: فخرج منها خائفا يترقب. أما القسم الرابع وهو خوف المعصية، خوف المعصية أن يترك المرء، نعم، أن يترك المرء ما يجب عليه فعله، ما يجب عليه فعله خوفا من بعض الناس، ولم يصل به الأمر إلى حد الإكراه، ولم يصل به يعني فعل المعصية أو ترك المأمور إلى حد ماذا؟ الإكراه. فهذا محرم ومعصية ومناف لكمال التوحيد الواجب، مناف لكمال التوحيد الواجب، واضح؟ وهنا فائدة مهمة قالها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما استدل به الشيخ هاهنا عن الإمام محمد في قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، وانتبه إلى هذا الكلام يقع فيه كثيرون، قال رحمه الله قال ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين، من كيد عدو الله يعني الشيطان أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائهم، أولياء الجند يعني، يخوف المؤمنين من جنده وأوليائهم لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. قال وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إلى آخره. قال فإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال فأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه، إلى أن قال والمعنى عند جميع المفسرين، عند جميع المفسرين يخوفوكم أو يخوفكم بأوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بماذا؟ بأوليائه. قال قتادة يعظمهم في صدوركم، يعظمهم في صدوركم، إذا عظمهم في صدوركم هبتموهم وخفتم منهم أليس كذلك؟ فأمسكتم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر دين الله بالحق. قال قتادة يعظمهم في صدوركم فكلما قوي إيمان العبد زاد، كلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، كلما قوي الإيمان زال خوف العبد من ماذا؟ من أولياء الشيطان. وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه، قوي ماذا؟ خوفه. قال فدلت هذه الآية على أن على إخلاص الخوف، أو على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان، يعني الواجب، واضح؟ فهمتم هذا؟ فانتبه أن يعظم الشيطان في نفسك أولياءه، وما تعاظم هؤلاء في نفسك إلا بسبب، ابحث عنه تجد أن من أعظم أسبابه ضعف الإيمان، وضعف الإيمان لا يمكن تقويته إلا بالطاعة والقربات، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعصية، واضح؟ فإنما ذلكم الشيطان يخوف ماذا؟ أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء بارك الله فيكم عبادة قلبية أيضا، عبادة قلبية من أجل العبادات، من أجل العبادات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: عليه أي على الرجاء وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله، مدار السير إلى الله. الله جل وعلا قد مدح الراجين، راجينه سبحانه، وأثنى على أهله خيرا، فقال جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول جل في علاه: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ويقول جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يحسن الظن بربه جل وعلا. إذن الرجاء كما ذكره بعض أهل العلم في تعريفه: ثقة بجود الله، ثقة بجود الله. وهذه الثقة لا يمكن أن تكون إلا عن طمع، طمع في جود الله، طمع وثقة بجود الله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه. الرجاء أن تثق وتطمع فيما عند الله، قال: من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من الله، ثم قال: بل هو من أقوى الأسباب. ولهذا قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يفعل؟ فليعمل عملا صالحا، اعمل العمل الصالح واطمع فيما عند الله، بأن ترجو ما عنده، بأن ترجو ما عنده. الرجاء أيها الإخوة لا يتضمن طمعا فقط، الطمع كما قلنا والثقة فيما عند الله مبنية على خضوع وذل، على خضوع وذل لله جل وعلا. وبناء عليه لا يجوز أن تصرف هذا الرجاء لغيره، لا تصرف هذا الرجاء لغيره. الرجاء على ثلاثة أنواع، نوعان محمودان وثالث مذموم، نوعان محمودان وثالث ماذا؟ مذموم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فالأولان المحمودان يعني رجاء رجل، رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، عمل بالطاعة نعم عن علم ومعرفة، فرجى ما عند الله وطمع فيما عنده سبحانه وتعالى. قال: فهو راج لثوابه، هذا قسم الأول. قال: ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها، رجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه. الأول راج لثوابه، الثاني راج لمغفرته وعفوه. قال: وإحسانه وجوده وكرمه وحلمه. ولهذا نعم العبد إنه ماذا؟ أواب، رجاع. قال: والثالث، فهذان الاثنان إذا المحمودان، وضح. الثالث المذموم، قال: رجل متماد في التفريط، متماد في التفريط، مفرط، يقع في الآثام والمعاصي نعم مفرط في حدود الله جل وعلا. قال رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، يرجو رحمة الله بلا إيش؟ بلا عمل. انتبه إلى هذا، يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب، والرجاء الكاذب. إذن تفهم من هذا أن الرجاء المحمود رجاء معه عمل، صحيح؟ فمن كان يرجو لقاء فليعمل، واضح؟ أما الرجاء المذموم الكاذب تمني رجاء بلا عمل. ومن هنا يتضح لك الفرق بين الرجاء والتمني، الفرق بين الرجاء وماذا؟ والتمني، واضح؟ طيب، وهنا أنبه إلى حقيقة الرجاء، كما قلت ثقة وطمع فيما يرجوه العبد من ربه. حقيقة الرجاء، حقيقة الرجاء في أصله، نعم، طمع في حصول شيء يرجوه العبد، هذا من حيث العموم، طمع في أن يحصل لك شيء ترجوه، صحيح؟ وهذا بارك الله فيك، إن كان هذا الشيء الذي ترجوه لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه إلا إيش؟ الله، كالثواب والمغفرة والرحمة والكرم والفضل ومعافاة المريض وشفاء السقيم وغير ذلك، فهذا هو رجاء العبادة، هذا هو رجاء إيش؟ العبادة، الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك، واضح؟ أما الرجاء فيما ترجوه مما تتأمل أو تطمع في حصوله فيما يقدر عليه المرء والإنسان، فهذا رجاء جائز، رجاء جائز، والأولى تركه، والأولى ماذا؟ تركه، واضح يا إخوة؟ إذن هذا ما يتعلق أيضا بالرجاء، نقف عنده لأن بعد هذا دخل الشيخ رحمه الله في التوكل، والكلام حول التوكل كثير. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قد نبهت في الدرس الأول وفي درس آخر أننا نسير في شرحنا لهذا الكتاب أو لهذه الرسالة على إيش؟ المرحلة المتوسطة، ولازلنا فيها، لا يحسن أني فقط أشرح المعنى، المعنى كذا وكذا، ما ينفع، لابد تفهم، نصعد بقليلا شوية، فاصبروا علينا بارك الله فيكم. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال سائل: ما مقصود أو ما المقصود بقول بعض العلماء الأصل لا يزيل؟ لا يزيل، لا ينزل، لا ينزل، لا يزيل أو لا ينزل إلا بأصل، هالعبارة قاعدة بارك الله فيك. إذا كان الأمر الأصل فيه المنع وثبت فيه ذلك بالدليل والبرهان، فلا يجوز لك أن تنتقل عن الأصل هذا إلا بناقل صحيح صريح، واضح؟ لا يجوز انتقال من الأصل إلى غيره إلا بناقل صحيح، وهذا أمر قد دلت عليه النصوص الكثيرة، قد دلت عليه النصوص الكثيرة، وقاعدة كلية صحيحة مضطردة، قاعدة صحيحة ماذا؟ مضطردة، إن كان الرجل يقصد بها سؤالي هذا المعنى. قال السائل: هل يجوز لأحد أن يكفر أو يلقب بأسماء سيئة أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط أو في معصية صغيرة أو كبيرة بعد التوبة؟ وكيف ينصح من يكفر أو يلقب المسلمين على أخطائهم وغلطهم؟ يعني على كل حال، المرء التكفير والتبديع والتفسيق من الأمور العظيمة التي لا يجوز الإنسان أن يلجها بغير بينة ولا برهان، وهذه من الأمور العظيمة والمهمة، وقد نص عليها العلماء ونبهوا على خطرها وأهميتها، وليست لكل أحد بارك الله فيك. فالمرء إذا ما وقع منه الغلط والكفر أو وقع في فعل كفري، نعم، يجب أن ينبه، خاصة أقول خاصة في من يسكن في بعض البلدان البعيدة والنائية، وفي بعض المجتمعات التي كما يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان، يقول يعني في بعض المجتمعات ينشأ الشاب الصغير في تلك البلدة وفي تلك القرية، وفي المسجد رجل معمم يلقب بالشيخ، ها، القرية كلها الكبار والصغار والرجال والنساء لا يستفتون إلا هذا، نعم. فإذا سمع أن التوسل بالأولياء والموتى لا يجوز، هذا السامع ثم جاء إلى هذا الشيخ المعمم كما يقول شيخنا رحمه الله ويشير، يلبس العمة الكبيرة، يقول فيأتي يقول: يا شيخ، هل التوسل بهؤلاء لا يجوز؟ يقول: كيف، هذا من أعظم القربات ومن أجل الطاعات، ها، وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ويستدله بهذه الأدلة وببعض المتشابهات، فكيف مثل هذا لا يعذر ابتداء؟ لا شك أن الصنيع كفر، يبقى تنزيل الحكم ليس لك، هذا وضح، بخلاف من كان بين أظهر العلماء وبين، نعم، بين أروقتهم ثم يقع في مثل هذا، وأمر معلوم من دين الإسلام بالاضطرار، فالأمر يختلف بارك الله فيك. يبقى أن تنزيل الأحكام ومؤاخذة الناس بعد التوبة، رجل كان على الكفر فتاب، ومن تاب تاب الله عليه، والإسلام يجب ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها. لا يجوز أن يعير الناس بما كانوا عليه في الماضي أبدا، بل هذه من والعياذ بالله يعني من ضغائن النفوس ومن المرض المتأصل، نسأل الله السلامة والعافية. وكون المرء كان قد وقع في معصية ثم تاب منها توبة نصوح لا يجوز أن يعير بها أبدا كذلك، لكن يجب أن تكون التوبة ماذا؟ نصوح. وهنا أقتبس يعني وأنتهز فرصة، بعض الإخوة بارك الله فيكم، وهذا مع الأسف يعني أقوله بعد ممار أو يعني تمرس لحال كثير من الطلبة والإخوة هداهم الله، وهذه نصيحة مشفق وتنبيه لمن أراد الانتباه. بعض الإخوة وفقهم الله وهداهم الله للسنة، هم على أقسام، قسم كان كافرا كما في السؤال ممكن، أو وقع في كفر مضى وكان على الكفر سابقا، فمن الله جل وعلا عليه بماذا؟ بالإسلام وهداه للسنة، هذه نعمة، صحيح؟ قسم آخر كان مسلما في أصله لكن كان في غواية وضلالة، مفرط في جنب الله جل وعلا، ثم هداه الله لماذا؟ للسنة والاستقامة. وقسم نشأ والحمد لله على خير وعافية بين أظهر أهل السنة وتأدب بأدبهم وتعلم من علمه، واضح؟ القسم الأول والثاني لا شك هي نعمة كبرى أن الله من عليه بالإسلام والسنة، نعمة عظيمة لا تقدر بثمن. لكن من المؤسف، أقول من المؤسف والمبكي بل والمحزن، أن تبقى رواسب الكفر وأخلاقيات الكفر السابقة أو أخلاقيات الفسق التي كان عليها في السابق من سوء الظن والغش والخديعة والكذب والنميمة والمكر وغير ذلك من أخلاقيات الفاسدة، أن تبقى معه بعد لزومه للسنة ولا يسعى لتصحيحها. وهذا الذي يورث الخلل الكثير والكبير، بل يكون سببا أحيانا في تنفير بعض الناس المقبلين على السنة بأخلاقيات موروثة، صحيح؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولما تداعى بعضهم يا للأنصار ويا للمهاجرين، قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فلا يجوز لمن لزم السنة، يجب أن يتخلق بأخلاق أهل السنة وأن يتعلم ما دلت عليه السنة من مكارم الأخلاق وحسن الأدب وحسن السمت. وبالله هذا الأمر أقول قد لمسته وعايشته، وكثير من النزاعات بين طلبة المنهج الواحد السني السلفي، أقول تقع منهم بعض الإخوة حزازات مرجعها إلى مثل هذا، والله يعلم ما يبيتون. ولو أخفى لك هذا، أقول ولو أخفى لك هذا، لكن لا بد أن تظهر على فلتات لسانه وأخلاقيات أفعاله. فيجب على الإنسان أيها الإخوة أن يصحح وأن يتوب وأن يؤوب وأن يراجع نفسه وأن يصحح المسار الذي يسير عليه، أما أن يبقى بتلك الأخلاقيات. الإسلام لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كانت الناس في جاهلية، وهذا أمر ظاهر بين صحيح، كان الزنا والشرك والسحر والربا والقمار و أخلاقيات فاسدة وضالة، ولكن كانت هناك بعض الأخلاق التي كانوا عليها حسنة من الشجاعة والكرم وضيافة الضيف، نعم، وغير ذلك، والإحسان إلى المحتاج، صحيح؟ فجاء الإسلام أقر تلك الأخلاق الحسنة ونهى عن إيش؟ عن ضدها. وتلك الأخلاق السيئة كلها حاربها ومحاها، صحيح؟ إذن لا يجوز لك يا أخي، ألا لست أنا بالذي أكشف عن صدور الناس، لكن أنت أدرى بنفسك، اجلس مع نفسك يا أخي، حاسب نفسك. أما قال عمر حاسبوا، رضي الله عنه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؟ ما قال هذا؟ زنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. يا أخي اجلس حاسب نفسك، هذه الأخلاقيات أو هذه يجب أن نتركها. إذن ما هو الصحيح؟ ما هو البديل؟ السنة الحمد لله معصومة، ولهذا عني العلماء بالتنبيه على هذه الأخلاق الفاضلة والنهي عن ضدها بكتب ومؤلفات. في صحيح الإمام البخاري كتاب الأدب وكتاب الرقاق وغيرها، بل وألف الإمام البخاري كتابا رحمه الله كتابا مفردا بالأدب المفرد. صحيح؟ لتنظر يا أخي، انظر هذه الأخلاقيات، اقرأها والآداب النبوية. أبو الشيخ له رسالة مؤلفة في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طالع يا أخي، تعلم، فليس المرء يولد عالما. أما أن تبقى معنا ملازمة متلازمة إلى أن نموت، متى نصحح؟ متى نستغفر؟ متى نتوب؟ وهذا السؤال يبدو أنه خرج من هذا المخرج، يقول بعد أن تاب من تلك المعصية أو تلك الكبيرة أو تلك الأخطاء، توبة نصوح فيما يظهر، ثم يكفر أو يلقب بألقاب سيئة. لما؟ من تاب توبة صادقة نصوح، نعم، فالحمد لله. يا أخي أنت ماذا تريد من الناس؟ ألا تريد من الناس أن يتوبوا؟ الله جل وعلا يفرح بتوبة العبد، أنت لا تفرح؟ إذن لزوم السنة فيه الخير، مجاوزة السنة فيها شر. وانتبه أن تنسب أقوالك المشينة أو أخلاقك، أنا لا أعني أحدا معينا، انتبه، عموما أن ينسب المرء ما يأتيه أو يفعله من خلق مشين أو فعل مشين إلى السنة، انتبه، فتكون عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وافتدت عليه، وتكون أحد الكاذبين عليه. فليس المراد من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب على أحد الكذابين، نعم، هو داخل فيه بالنص والمفتات على السنة بأن هذا الفعل من السنة، هو كذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانتبه يا رعاك الله، فإني قد نصحتك، والله الموعد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.